بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألبان: باب الذي يصبر على أذى الناس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. سمعت الحديث يا رجال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم رحمهم الله، وهو حديث عظيم وحديث عظيم. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن وقلت معنا شكرا حتى هو ومن يخالف الناس لا بد ان يحصل له شيء من المعاداه، اما بحق اما بباطل، وكلا الامرين يحتاج فيه الى الصبر والمعامله، لكن ماذا يستفيد من الباطل ويصبر على اذاهم؟ حتى رجال الحث على الصبر ما يكفي، هل يكفي على كلام الرجال؟ الجواب الحث على الصبر على الناس، لكن اريد على ان الشخص اذا اذاه الناس فارى يقول حق، هذا يريد ان ينتقم منه، هذا يريد ان يسبه، هذا كم سيفعل وسيتجاوز لأن الناس إذا ظلمت اندفعت للانتقام بزيادة على ما لها من حق، الرسول دعا إلى الصبر وهو أوسع طريق وأفسح طريق. اليوم شخص أخطأ بحقه صبرت عليه في الغد شكر وحمد وأثنى عليه وحساب الله يوم والله ما وجدت مثله، هو الذي يعني كان كذا وكان كذا. فالصبر هذا له عواقب كما قال الشاعر احلى من العسل، فالذي يعود نفسه يعني انه اذا اوذي بشيء يريد يقول حقه ولو كان فيه صعوبه ولو كان فيه فتنه، لا يريد الا حقه. لا، عندنا باب واسع في الخير وهو الصبر، والحق طالب بحقه بالطرق النافعه، الطرق السلميه، الطرق التي لا تقبل ولا تقبل غير. صحيح رجال؟ ما وصلت الى حقك بالطرق السلميه يبقى معك الصبر، استمر حتى بل لو خرجت من الدنيا وانت مظلوم من قبل فلان وفلان ستجد الحسنات يوم القيامه التي تعطاك بسبب كل الظالمين لك ستجدها اقل من الدنيا. واتمنى ان ما اخذت حقا من احد بل تركت ذلك لتنام يوم القيامه، يعني الحكم لك والجزاء ممن ظلمك بما هو انفع له عند الله عز وجل. عندنا في اليمن الى رحمه الله تعود الناس المشاكل، فلان اتصل معه وايش فعل؟ قالوا تلاوي تهديد في تلاوي، يعني عباد الله والسعاده المضاربات والسجون وكذا إلا من رحمه الله حياة متعدة، كم من كلمة صارت أرواح وأنفس وضاوى إلى آخره. وسبب ذلك من جهة عدم الصبر، عدم المراقبة لله، عدم الحكمة في التعامل مع الناس، عدم الرحمة، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن نتسلى بها. قال المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على اذاهم، يعني هذا قول ايش يصير في الظن ويصبر على المؤمن الذي يخالف الناس ايش يصير فيها؟ استفيد ان هذا هو القول، المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على اذاهم. الرسول قال خير الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على اذاهم. ويستفيد من الخيريه انه قوي في الايمان في حفظ النفس، النفس لا تسيطر عليه، الهوى لا يتسلط عليه، بل اموره تسير بتعقل بحلم بتاني طالب لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على كل حال هذا الحديث يراقب المخالطة للناس من أجل إما أن الشخص يؤدي ما أوجب الله عليه، وإما أنه يزيد على ذلك أنه يتسبب في صلاحه وهدايته مثل الدعاء إلى الله والعلماء طلبة العلم الذين إذا خالطوا الناس انتفع بهم الناس سمعوا لهم النصائح تلقوا عنهم الدروس وجدوا لهم الإرشادات والإصلاح حال خصومات. فمخالطة هؤلاء الناس بالطوارئ الشرعية يا منافع كثيرة بحمد الله رب العالمين. على كل حال بعض العلماء قد أدب بالعزلة، وفي فضل العزلة، يعني أن المسلم يعتزل الناس، وهذه المسألة فيها تفاصيل وليست على إطلاقها. كل أحاديث يعني قد دعت إلى اعتزال الناس إلا الفتن، وهذا هذه أحاديث صحيحة، لكن الاعتزال لا يكون اعتزالا كليا، ولا يكون اعتزال بقدر ما يسلم الشخص من الفتن ويدفع عن نفسه الشبهة وما أشبه ذلك من المصالح والمنافع. أما الاعتزال الكلي فهذا سيقع في أمور مذمومة وفي ارتكاب أشياء محرمة، ارتكاب أشياء محرمة عليه، والله المستعان. كذلك أيضا نبه بعض العلماء على أن اعتزال العوام والكفار للناس ليس من صالحهم، فلو أن شخصان لجملة الناس قال الناس قد تضر من الشر وتكثر التجارة والنشوة وإلى آخره، أنا سأعتزل عنه وأنا من قبيل، هذا الاعتزال ما من صالح، هذا الصنف يخشى أن يتسلط عليه شياطين الجن، وما يدرى إلا وهو موسوس أو هو مجنون، وما أشبه ذلك من الآفات والأمراض الشكوك والأوهام إلى غير ذلك. بخلاف لو اعتزل الناس العالم باعتبار اعتزال شرعي فقط، العالم يختلف اعتزاله يكون فيه الخير، يكون فيه العمارة، عمارة بالعبادة، لما قال مبارك لما قال يا عبد الرحمن بحب أن يسمع، قال أن أذهب وأجلس مع من هو خير منكم، رسول الله والصحابة رضي الله تعالى عنه. فاعتزال الناس لما هو أنفع ويعني أدعى إلى الخير والإقبال عليه، ذلك في الطوارئ الشرعية كما سمعت مأذون به. العالم يعتزل الناس وينصحهم ويعلمهم ويقول إلى آخره، الاعتزال ما أذن به الشريعة، لأن الناس يحتاجون للعلماء، ولهذا الطرق قد جاء في حديث الدرداء وعائشة وجابر وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أحدث الدرداء إن الله وملائكته على السماوات وعلى الأرض حتى نمل يحييها وشيطان في البحر فيصلون على معلم الناس الخير. انظر الآن الذي اشتغل تعليم الناس الخير، انظر من مع في يعني الثناء عليه وفي التعاون معه في إصلاح حاله، لأنه كما أنه يسعى في إصلاح الناس فهنالك أيضا يجعل الله له من الثناء والدعاء ما سمع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الشخص إذا كان إذا خالط الناس صادف معه دخل معهم في مشاكل كلمة تزيد كلمة ما يحسن التفاهم، ما يصبر على بعض الأمور، هذا يقال له تجنب المخالطة، لكن ليس تجنبا كليا، ليس اعتزالا كليا، اعتزال الرجال كله، ولكن الأماكن التي يخشى أن يحصل منه الشيء. لكن اختلاف لو حضر يصلي الجماعة ورجع إلى بيته، حضر يصلي الجمعة ورجع إلى مزرعته، وأشياء هذا ما يوجد، هذا من الذنب مفتوحا للخير، لكن لا يعتزل بالكلية. لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: قال عن المسلم الذي تفسر رحمه الله: الجوار إن كان ينزل على نص الناس تعليمهم هذا مطلوب، ومن ثم قد ينصح قد يستجيب لك، فماذا يصنع؟ يصبر، يصبر ويتحمل. قال باب الصلاة على الأذى، ايش سمعتم؟ الأول الصبر على أذى الناس، الباب الأول الصبر على أذى الناس. هنا حديث آخر: قال باب الصبر على الأذى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنه يدعون له الولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم. سمعتم هذا الحديث؟ سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال: ليس أحد أصبر على هذا يسمعه من الله عز وجل. قال الشاعر: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى، فكيف أنت؟ الله، الله الذي منه الخير كله، الذي منه الخير كله لله، ومع هذا ما سلم، ما سلم من كثير من الخلق والعلاج. هذا كرمنا وهذا أشرفنا وهذا عصى أمره وهذا ترك فرائضا وهذا أساء الظن به وهذا إله. انظر إلى صبر الله على من هذا، على من هذا. كم كفار، كم أمم كافرة، يعني أمرت عاش وهي كافرة، والرزق عليهم والنعم والصحة والمال والجاه والذل والأولاد والأهل والاستقرار، إلا ما يكون نادرا ولا النعم متدفقة عليهم إلى غير ذلك مما يدعو الله عز وجل في حاله. إذن عرفنا من هذا أن الله عز وجل أصبر على الأذى في حقه من غيره من عباده وأوليائه، من غيره من عباده وأوليائه. قال: بالنسبة لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، قد جاء في البخاري ومسلم حديث مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال هذا بعد أن أدمي بوجهه وكسرت بعيره وسقط بحمرة وكاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام. وفي بعضه وعند الطبراني قال: اشتد غضب الله على قول دم وجه نبيهم، اي اصابوا نبيهم في وجه حتى سالوا او حتى سال دمه وسبقوا دمه، فرسولنا يقبل عن ربنا. قل: اشتد غضب الله على هؤلاء الذين آلوا نبيهم الى هذا الحد. ومع هذا الصبر كما سمعت موجود في صبر موجود، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه لا يدعون له الولد. قال: عند الله هو الذنب الأعظم، هو الذنب الأعظم الشرك سبحانه وتعالى، فأسوأ وما نسب إليه أن ينسب إليه الولد والصاحبة وأشبه ذلك من كبر الشرك في هذا البلاد. قال إنه لن يدعون له ولدا وإنه لن يعافيهم ويرزقهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هذا يرجع على أننا نتعلم الصبر، على أننا نتعلم الصبر عند حصول المؤلف. إذا كان من كان الله، من كان الله، الله يمهل ولا يمهل، الله يمهل ولا يمهل، فلن يستر الله على من هذا. فنحن من باب أولى أن نصبر حسب ما تحقق بذلك المصلحة، لأن الله إذا عاقب لا يخاف عقباه، لأن الأمر والحكم هو حكمه، لا رد للقضايا ولا عقب لهم بخلاف نحن. يعني قد تأتي لو تحقق إما حصل تجاوز وقوع ظلم جديد، وإما يعني أثار فتنة ورغبة في حق الطلب ما تجاوز، لكن كلمة الإبن عليه وعلى الناس إلى آخره. فنحن نخاف العواقب، نخاف العواقب. إن كان الشخص كما سمعت له حق، لكن يبقى ينظر إلى العاقبة. أما ربنا فقال الله ولدنا عليه فلدنا عليه الله. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاء الزبير بن العوام ورجل من الانصار يختصمان في شريك حرب فما ارض الزبير كانت اقرب الى الماء من ارض الانصار. الرسول عليه الصلاه والسلام لما سمع كلام الله شكرا فقال يا زبير اسقي ثم ارسل الماء الى جانب الانصاري قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك قضيت له يعني مجاهد او صاحب هوى كان معه الامام انه فانزل الله قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر الان الى غضب الله على هذا الذي لم يقبل حكم الرسول عليه الصلاه والسلام واتهم الرسول بانه يعني يحكم لشخص اي قرابه مع ان ارض الزبير اقرب الى الناس كل من عنده ادنى باب ما سيحكم الا لهذا ابدا ان الماء يمشي من ارض الزبير ويبدا الارض الانصاري ويبدا الارض الزبير هذا ما حدث له. لكن اذا دخلت الناس يعني التهم المشاحنه وما اشبه ذلك وجدتهم يعني يتركون الحق قبلك ويدخلون في الامور الغادره والامور التي لا تنفعهم بل تضرهم. اريد كلامي هذا لا استبعد ان الله قبل ان الله قبل على هذا الرجل الذي قال خاطب نبينا والله ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله. قال قلت انا هذا ابن مسعود لما سمع الكلمه لاقولن للنبي عليه الصلاه والسلام اي لاقولن له ما قلت انه قال كلاما خطيرا. قال فأتيته وهو في اصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه المسعود والصحابه قال فساررته ماذا استريح الا قلت ساررته ماذا استريح من كفر فساررته من يقول انقضم الله قد قال ومن ينطق عليه الهوى فبما ان تؤدي لم اكن اخبرته، يعني لو سكتها سكت الكلمات وضربت الرسل على حاله ويكفي. فرضي الله عن المسجود. قال ثم قال قد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر عليه السلام. هذه شهاده للنبينا لموسى عليه السلام بقوة الصبر، صبر على فرعون وقومه حتى أهلكه الله، وصبر على بني إسرائيل خصوصا عندما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، يعني قوم أنقذهم من بطش فرعون وجنوده وجعلهم أئمة وملوكا وأعزاء. فلما طلب منهم أن يقابلوا عدو الله وعدوهم قالوا لموسى كلاما في منتهى القسوة وفي منتهى الجبن والخوف والكسل والملل وعدم المبالاة في الدين ولا من هذا أمر آخر، وهو كما أن أن الأنبياء صبروا أيما صبروا على أموالهم. من كان مدعي أنهم صبروا عليه أحسن الصبر، ومن كان معاندا لهم ومكذبا أيضا صبروا عليه أحسن الصبر. الله جميل مصدر صبره، مصدر صبره جميلة جميلة. نستفيد من هذا على أننا أحببنا نكون إلى الصبر على بعضنا بعضا، على بعضنا بعضا، وأن العالم وداعي الله وبني العبد يعني مفتاح خير الناس ورجعية الناس وعون الناس على الخير يحتاج أن يصبر عليهم أكثر الناس من عليهم، أكثر مما يصبرون عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعضنا بعض الأشخاص أوساطنا تراه عنده صبر على الناس ما بين يعني عوام ما بين، وإذا حصلت المشكلة بينه وبين أخيه في العلم في الدعوة في التمسك في التعاون، إذا حصلت بينه وبين أخيه صعب عليه أن يصبر الصبر المحمود، صعب عليه. هذا مما فيه جدا فقه قلة فقه في أمور الخلاف وفي أمور البحور وقلة الصبر وقلة صبر، لأن المتعقد الأمور إذا كان يصبر على شخص لو ما صبر عليه أمر معقول بعد عنه لا سيتقاتل معه ولا سيتضارب معه ولا سيتحطم في الدعوة ولا حتى في خير ولا ولا بالآخر، بل أولى أن الشخص يصبر على أخوانه حتى تبقى أمورهم سائرة على السلام، وتبقى أمورهم أيضا سائرة على السلام، تبقى أمورهم سائرة على السلام. على كل طمع فينا صفات، طمع فينا صفات الناس. الصف الأول شياطين الجن، شياطين الجن إبليس معروف أنهم رأس المحرشين من أهل الإيمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان قد أيس أن يعبدوك صرف الجزيرة وعبد التهريش ما بينهم. الصف الثاني بدهم حصومان ومعادة لأهل السنة ولدعوتهم، فبعضهم لما يجد أن بعض طلاب العلم سريع الانفعال سريع التقبل القضايا مستحيل حتى يعرف حتى قد أمرناه يطرح في نشر هذه الأشياء وبزرعها وبزرعها بحيث أن تبقى الفتن دائرة دائرة بين من يرى أنهم من خيار الناس، يرى أنهم من خيار الناس. فما أحوجك إلى أن تتربى التربية الذي ينفع الله بها غيرك، بل تدع بها قبل غيرك أيضا أنت، وتري الناس عشت الإسلام التربية على العلم الحكمة الصبر على يعني الإصلاح الطرق السلمية النافعة النافعة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا السداد والرشاد. كلنا عندنا أخطاء وعندنا تقصير في أمورنا في صبرنا في الحكمة في السداد والرشاد في الفهم في العلم في العمل، ما لم يكن أحد يعطي الكمال أبدا ولا أعطي العصمة أبدا. فعندنا من الأخطاء والتقصير ما نرحم بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلاصة الأمر، قلنا خلاصة الأمر على أن إذا حصل بينكم بين فلان خصام ونزاع، في أمر الدين أو في أمر الدنيا، في أمر الدين أو في أمر الدنيا، لا تتعجل في شيء حتى ترجع تنظر القضية منظار شرعي، منظار مالك ومنظار معالم. ايش رأيكم هذا الكلام؟ اختلفت مع فلان في قضية، مع فلان في قضية دينية أو دنيوية، فقبل أن تقول كذا وهو كذا ولي حق كذا ولا قتل كذا، يعني تنظر إلى القضية من باب شرعي. ايش الذي فيه؟ وايش الذي عليه؟ فما هو لك وطالب منه؟ اضطره ان نرجع. وما هو عليك؟ اكبره. صحيح يا جماعة؟ لكن المتعدد او المغالب او المجتهد اذا اختصم مع فلان الذي له يغالب ولا والذي عليك يحاول يغطي، يحاول يزور، يحاول يخلص منه الى اخره، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. أنت بحاجة إلى أن تبذل الحق لغيرك مثلما تريد حقا لغيرك. هذا إلى هنا قد توقعنا على يعني الصفات الحميدة، ومنها العدل، ومنها العدل. أن الشخص يرتضي العدل، وإن سال على هذا في الفضل، يعني إلى جانب أنه صاحب العدل هو صاحب الفضل، هذا أعلى وأجمل وأجمل، أعلى وأجمل وأجمل. لكن كما سمعت تعجلات ومن ثم يحصل للتعدي، هذا لا يليق بنا. نسأل الله أن يرزقنا السداد والرشاد. إيش اللي تقولكم؟ ها ها. بعض الإخوة قد نصحوا لما قلت أنت يصبر على أخيك، قال الرسول فيجب علينا هذا الجواب. قلنا في رسول الله صبر على ذكر الأعرابي الغيبة في المسجد، ولم يصبر على معاذ يوم صلى الناس قال قال فتان عنه، قال فكان يصبر أحيانا. ما اختلفنا لما نقول تصبر على أخيك، ما قلنا لا تنصح، بل انصح، انصح وجه سمع، لكن بما يكون فيه إصلاح، بما يكون فيه إصلاح.